بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: أدلة الفقه الأصول المقدمة، أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة والمستفيد، وعارف بها الأصولي العتيد. هذا يشتمل على تعريف أصول الفقه، ذكر له تعريف الأنواع المعتمد، ثم قال وقيل معرفة ما يدل له، سيد تفصيلها، وذكر من هو الأصولي، أنه العارف به. العتيد هذه تكملة في توضيح العتيد، المتمكن وتكملة للبيت. بدأ بالتعريف بأصول الفقه ليعرف حقيقته من أراد الاشتغال به، يعني هذا يتوقف من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. أي مقدمة، ومقال المقدمة تنقسم إلى قسمين: مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. مقدمة العلم هي المسائل التي يتوقف عليها تصور العلم، من تعريف حده والواضع له ونسبته لبقية العلوم وحكم الشرع فيه، هذه تسمى مقدمة العلم. أما مقدمة الكتاب هي ما يفتتح به المؤلف، ما تقدم معنا الحمد والصلاة، هذه يعني مقدمة الكتاب تسمى. مقدمة العلم هي مسائل العشر اللي نظمها الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة إلى آخره، هذه تسمى مقدمة. كل علم تمشي عليها العشرة هاي لابد منها. فاعلم أن أصول الفقه في الأصل لفظ مركب من أصول، يعني هو علم مركب، يعني إضافي يسموه، لأن العلم قد يكون اسم مفرد مثلا زيد، وقد يكون مركبا مثل بعلبكة، حضرموت. فأصول الفقه من الأعلام المركبة من لفظين، من أصول ومن فقه. طبعا الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والفقه لغة الفهم، وشرعا هو كما سيأتي معنا العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية. ألو، السلام عليكم. ما حد يسمعني. فاعلم أن أصول الفقه في الأصل لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه، ثم نقل عن معناه الإضافي وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه. يعني هذا العلم اللي هو أصبح علما على هذا العلم كسائر الأعلام، ومعروف أن الأعلام في منها مرتجل ومنها منقول. هذا العلم اللي هو أصول الفقه هذا منقول من هذا التركيب إلى اسم هذا العلم، وجعل علما على الفن الخاص من غير نظر إلى الآخر، فصار مفردا، أصبح مفردا بالتركيب، يعني استعمال المفرد من غير نظر أن نقول أصول ثم فقه، لا، كل أصول الفقه أصبح علما، وهو لقب مشعر بالمدح لأنه بابتناء الفقه عليه هذا يسمى عندهم أو احتياجه إليه. العلم إما أن يكون إيش لقبا، لو ثلاث العلم ثلاث أقسام: اسم ولقب وكنية. اسم مثل زيد، وإن بدأ بلفظ أب أو أم فهو كنية، وإن أشعر بمدح أو ذم فهو لقب. أصول الفقه هذا يشعر بالمدح، لأنه إذا كان الفقه تعلم الفقه أو علم الفقه شيء عظيم، إذن أصوله هاي الطريقة الأولى. قلت إيش إن شاء الله؟ إلا إيش؟ إلا أبو أو أم، إلا إذا أشعر بمدح أو ذم يأخذ يعدونه لقبا. إذا أشعر بمثل أبو إدن، أبو حفصة، أبو المعالي، يعدونهم، لكن هو من قبيل الكنية طبعا، لكن الكنية قد تكون فيها مدح، قد تكون فيها ذم مثل أبو لهب مثلا، أبو جهل. طيب إيه؟ وقال صح إذ الأصل لغة كما قال الإمام المحتاج إليه. وين هاي المحتاجة إذا شو قلنا إحنا؟ إذ الأصل وهو لقب مشعر بالمدح بابتناء الفقه عليه واحتياجه. إذ الأصل هو المحتاج إليه. إذ الأصل لغة كما قال الإمام المحتاج إليه. اللي شيء يحتاج إليه غيره مثل أصل الجدار، أصل الشجرة، أصل كذا. يعني كل شيء يبنى عليه غيره، يعني أي كل شيء يحتاج إليه غيره يسمى أصلا. لذلك كان مدحا أنه غيره يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى غيره. وقال صاحب الحاصل ما منه الشيء، هذا الأرموي، هذا تاج الدين الأرموي، الحاصل المحصول. وقال صاحب الحاصل ما منه الشيء، ما منه يتفرع الشيء. وقال الآمدي ما يستند تحقق الشيء إليه، إليه. وقال غيره منشأ الشيء. يعني قال أبو كله في تعريف الأصول البصري ما ينبني عليه، هذا معتزل ما يبنى عليه، هو المشهور هذا صاحب المعتمد. هذا مشهور الأصل ما يبنى عليه غيره، حتى في نظم الورقات ذكره. وقال بعضهم ما يتفرع عنه غيره، مثل أصل الشجرة لها فروع. فهذه ست عبارات أقربها الأخير اللي هو ثم ما قبله على الترتيب. ما يتفرع عليه ثم ما يبنى عليه أو ينبني عليه. أما بحسب الاصطلاح فله أربعة معان. هذا في اللغة، أصول في اللغة هذه معاني، هذه الأشياء معاني الأصل في اللغة. طيب في الاصطلاح يعني عند الأصوليين ما هو الأصول أو الأصل؟ نعم. الدليل كقولهم يطلق على الدليل في هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها يطلق على الدليل، ومنه أصول الفقه أي يعني أدلته. والرجحان ويقال إذا كان القول هناك قولان أحدهما أرجح من الثاني يقول الأصل، مثل الأصل في الكلام الحقيقة، يعني إذا تعارضت الحقيقة وغيرها والمجاز، يعني مثلا يقول الأصل الحقيقة هي أرجح من غيرها، فيطلق على ويطلق الأصل على ما قد رجح في المراقي. نعم. قولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند السامع. والقاعدة المستمرة، ويقال عن القاعدة المشهورة المسلم بها عند العلماء والقاعدة أنه كذا يكون كذا وكذا. نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني خلاف القاعدة، على خلاف الأصل. والصورة المقيس عليها، أي نعم، إذا قسنا على شيء منصوص عليه قسنا إذا قسنا على شيء منصوص عليه يسمى المنصوص عليه من الكتاب والسنة أصل، والمقيس يسمى فرعا. مثل قياس الرز مثلا على القمح أو على الحنطة بكونه ربويا، يعني هذا غير مذكور في الحديث. الرز وال نعم العدس مثلا، هذه فروع مقيسة على ما ذكر في الحديث، الحنطة والشعير والتمر. وإذا علمت ذلك فحد أصول الفقه باعتبار معناه اللقبي أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها والمستفيد. يعني أصول الفقه هو هذا التعريف، أدلة الفقه الإجمالية. فخرج بالإضافة أدلة الفقه، خرج أدلة غير الفقه كأدلة النحو أو غيرها. وقال ولما قال الإجمالية خرج الأدلة التفصيلية، مثل إذا ما الدليل على أن الصلاة واجبة؟ قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل، هذا دليل تفصيلي ليس دليل، ليس أصول، إنما هو فقه. نعم. وذكر عاد إيش طرق الاستفادة، هذا يأتي في الباب اللي مذكور فيه المرجحات. نعم، هناك في باب الترجيح وبيان حال المستفيد، هذا يأتي في الاجتهاد والتقليد. نعم. وقيل معرفة ذلك. هذا هو قال أدلة الفقه الإجمالية هي نفس هذا، هو أصول الفقه نفس الأدلة. منهم من لا قال معرفة هذه الأدلة، لكن هذا ضعيف لأنه ما له علاقة بالمعرفة. المعرفة عرف وعرف أو لم يعرف، هي الأصول هي الأدلة نفسها بقطع النظر أنه عرف الشخص أو ما عرفه. فالمعرفة هذا أمر آخر، يعني أمر زائد عن حقيقة الشيء. يعني كونك عالما بالشيء ليس دليلا على تعريف الشيء. وعليه مشى البيضاوي وابن الحاجب. إيه قال معرفته، والمراد بالمعرفة لو مشينا عليها ليس المراد بها العلم، مع أن المعرفة هي العلم، المراد بها ما يشمل الظن. الظن يعني أدلة الفقه أكثرها ظنية. وعلى الأول القاضي أبو بكر والإمامان، الإمام الحرمين وإمام الرازي، أبو بكر الباقلان، والآمدي قالوا أدلة الفقه أو دلائل الفقه. حتى إيه؟ لأنه الشيخ ابن إمام الحرمين حتى في الورقات قال في الأصول دلائل الفقه الإجمالي. واختاره ابن دقيق العيدي والسبكي لأن والسبكي هنا في جمع الجوامع أدلة الفقه. نعم، لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها. يعني فرضنا أن واحد ما هو عالم بها، ما عنده معرفة بها، يعني هل ننفي علم أصول الفقه لكونه إنسان مو عارف بها؟ فالمعرفة ما لها علاقة بالشيء المحدود. ولأن الأصول لغة الأدلة، فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي. صحيح، الأصول هي نفس الأدلة، فلماذا نقول عنها معرفة الأدلة؟ يعني نقول الأدلة نفس هي أقرب. نعم. ولهذا قالوا في حد الفقه العلم بالأحكام. أيوه. ولم يجعلوا ما لم قالوا معرفة الأحكام لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي، إذا الفقه لغة الفهم. ما دام الفهم نقول العلم بالأحكام، ما نقول الفقه هي الأحكام. لا، الفقه هو العلم بالأحكام، لأن الفقه هو الفهم، والفهم معناه العلم المعرفة. لذلك يناسب أن نقول الفقه هو العلم. ووجه الثاني أن الفقه متفرع عن العلم بأدلته كما هو متفرع عن أدلته. ووجه ثاني، ووجه الثاني اللي وقيل معرفة ذلك عندك بالطباعة ثاني أثب الألف واللام، أن العلم متفرع عن إيش؟ عن العلم أن الفقه متفرع عن العلم بأدلته. بالأدلة. نعم. كما هو متفرع عن أدلته. صحيح. والحاصل أن الأدلة لها حقائق في نفسها من حيث دلالتها. نعم. ومن حيث تعلق العلم بها. بها لها يعني دلالتين، لها تعلقين، تعلق يخص هي بذاتها، وتعلق ثاني له علاقة بتعلم هذا العلم. فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق أو العلم بها؟ بهذه الحقائق المختار الأول. العلم هو تلك الحقائق، نفس تلك الحقائق الفقه، الأصول هو نفس تلك الحقائق لا تعلمها. فالأدلة جنس، والإجمالية والمراد بها غير المعينة كمطلق الأمر والنهي. أي الإجمالية نقول مطلق الأمر للوجوب، مطلق النهي للتحريم، هذا أدلة إجمالية، من غير أن نقول مثل مطلق الأمر بالصلاة، لا، مطلق الأمر هكذا، مطلق الأمر، مطلق النهي، مطلق الصلاة في جوف الكعبة مسنون، مطلق كذا كذا، من غير يعني إجمالا هكذا، من غير تفصيل، هذا معنى الأدلة الإجمالية، يعني غير التفصيلية. أصول الفقه والأدلة الإجمالية لا التفصيلية، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى أنه حجة. الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، والقياس الإجماع حجة، القياس حجة، الاستصحاب والقياس كلها أدلة يعني معتبرة. المبحوث عن الأولها وهي إيش الأمر مطلق الأمر بأنه للوجود حقيقة والثاني بأنه للحرمة يعني كذلك حقيقة والباقي بأنها حجج قيد مخرج للتفصيلية يعني الإجمالية قيد مخرج للمسائل الأدلة التفصيلية نحو وأقيم الصلاة هذه مثال تفصيلية احنا قلنا مطلق الأمر للوجوب هذا يبحث أصول الفقه عن هذا لكن قوله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة هذه ليست أدلة إجمالية بل هذه تفصيلية هذه تستعمل أو في الفقه لا في أصول الفقه ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان فعله صلى الله عليه وسلم حجة هذه مسألة أصولية صلاته صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة إن هذا دليل على أنه هذا أمر فقهي هذه مسألة فقهية هذه دليل فقهي والإجماع على أن الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما يعني الإجماع حجة لكن إجماع العلماء على أن لبنت الابن مع بنت الصلب لها سدس هذه مسألة تفصيلية فقهية وليست من باب الأصول وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه أصول الفقه يعني ليست أصولا هو النافذة فليست أصول الفقه وعندك ليست أصول الفقه هل أشياء ليست أصول الفقه نعم تفصيلية ليست هي أصول الفقه نعم. وعلى الحد الثاني إذا مشينا معرفة على المعرفة اللي هي معرفة أدلة الفقه أدلة الفقهية إذا قلنا معرفة الأدلة ما قلنا هي أدلة الفقه قلنا هي معرفة أدلة الفقه هذا التعريف الثاني على هذا المعرفة كالجنس كالجنس نعم قال قال قال كالجنس يعني بمثابة الجنس لأنه يخرج عنه أشياء يعني تفرع ولم يقول جنس لأنه من الصعب أن يميز أنه هل هو من الذاتيات أم من غير الذاتيات فهو كالجنس وأدلة الفقه فصل يخرج ثلاثة أشياء معرفة أدلة الفقه أدلة الفقه يخرج به ثلاثة أشياء غير الأدلة كالفقه والنحو ونحوه كالفقه ونحوه وأدلة غير الفقه ثلاثة أشياء يخرج به وأدلة غير الفقه وبعض أدلة الفقه ثلاث يعني انت جعلتها بدل من ثلاثه يعني يخرج به يخرج من اشياء يخرج به يخرج به ثلاثه اشياء ادله الفقه طيب فصل يخرج ثلاثه اشياء غير الادله كالفقه ونحوه وادله غير الفقه كادله النحو والكلام وبعض ادله الفقه كالباب الواحد من ابواب من اصول الفقه الباب الواحد من اصول الفقه كالباب الواحد كالباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه فلا يكون أصول الفقه يعني أصول الفقه غير الفقه أكيد هذا يخرج معرفة أدلة الفقه أدلة الفقه أخرج غير الأدلة كالفقه اللي هي ليست أدلة وأخرج أدلة غير الفقه وأخرج أدلة مثل النحو أدلة النحو أو الصرف النحو وبعض أدلة وأخرج بعض أدلة لازم أصول الفقه أصول الفقه التي هي ليست من أصول الفقه بعض الأدلة موقف لازم أصول لكن كم مخطوط نفس الشيء يعني في أشياء في أصول الفقه بعض الأبواب ليست في الواقع هي من أصول الفقه في بعض بعض بعض مسائل في أصول الفقه يبحث فيها في ليست في الواقع من إيش من أصول الفقه لكن ذكروها مع أصول الفقه يعني أدلة الفقه جمع مضاف إلى معرفة فيعم. يعم أي نعم. فبالتالي معرفة بعض أدلة الفقه ليست أصول الفقه. نعم بعض معرفة بعض أدلة الفقه ليست من أصول. إذن وبعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه فلا يكون أصول الفقه. نعم. الباب ولا يسمى العارف به أصوليا لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء. نفس الشيء كله. وهذا معرفة بعض الشيء ليس لا يكون معرفة للجميع لكل الشيء. وهذا بناء على ما اختاره الإمام أن أصول الفقه اسم للمجموع فلا يسمى به بعضه. أيوه بعض المسائل. قال السبكي وهذا إنما يظهر إذا أخذ مضافا ومضافا إليه. يعني أما إذا أخذ اسما على هذا العلم فينبغي أن يصدق على القليل منه والكثير كسائر العلوم. ولهذا إذا رأيت مسألة واحدة منه تقول هذه أصول الفقه. نعم مع أنها مسألة واحدة مع أنها مسألة واحدة. إذا أردنا العلم وحده يعني من غير المجموع المضاف والمضاف إليه أصول الفقه. إذا أردنا مثلا بالعلم مثل الأصول وحده فيمكن أن نقول نعبر عن مسألة أو مسألتين من علم أصول الفقه. نقول هذه أصول الفقه. ونحن الآن نقول هذه المسألة أصول الفقه وليست غيرها أي بعض أصول الفقه. فيجوز إطلاق الأصول عليها. إذا أخذنا مثلا الأصول فقط أما إذا أخذنا أردنا به أحد الجزئين الأصول فقط مثلا. قال والاعتذار عن الجمع في لفظة الأصول بأمرين أحدهما يعني هو أصول ولم يقل أصل. نعم لماذا جمع قال أحدهما أن بعد التسمية به لا تجب المحافظة على معنى الجمع. يعني إذا سمي به ذهب ملاحظة الجمع. لا يعني هو أصول الفقه الأصول جمع أصل. يقول أنه لما جعلناه علما على هذا العلم كيف يكون علما هو صار بصيغة الجمع. كيف يكون علما وهو بصيغة الجمع؟ قال لما ننقلهم لما نجعله حينما نجعله علما لهذا العلم تذهب يعني ملاحظة الجمعية يعني لا يكون جمعا صار كأنه مفرد. والثاني أنه جمع مثل إيش نظيره مثلا نقول زيد هذا علم لأن أما إذا قلنا الزيداني ما أصبح علما لأن لو كان علما لما دخل عليه ألف لام. ألف لام للتعريف ولا التعريف إذا كان علما لا يدخل المعرف على المعرف. فنقول لما إذا قلنا سمينا الشخص زيدان أو زيدون أصبح علما عليه هذا زيدون هذا اسمه زيدان. الآن عندنا شخص اسمه زيدان يقول ذهبت التثنية بعد ما سمينا به زيدان أو زيدون ذهب ملاحظة التثنية أو الجمع ذهب صار كأنه إيش بعد التسمية به كأنه علم كأنه مفرد كأنه اسم مفرد مثل عرفات. إيه مثل عرفات الآن مع أنها جمع في الأصل جمع ثم أصبح علما على هذه البقعة فذهبت الجمعية. والثاني أنه جمع مضاف إلى معرفة فيعم. طبعا والعموم صادق على كل فرق. الجمع المضاف إلى الجمع المعرف بالألف واللام والمضاف المعرف هذه من صيغ العموم سيأتي معنا. والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أنها محتج بها لا حفظها. ما يعرف مثلا يقول القياس حجة والإجماع حجة. لا ما هو بس يعرف مثل الببغاء لازم يعرف كيف يحتج بها. ولذلك في الشرح سيأتي معنا في التعريف قال وكيفية إيش الاستنباط منها هذه داخلة في جزء من التعريف، هذه جزء من التعريف، كيفية الاستفادة منها وكيفية الوصول هو العارف بها وبكيفية الاستفادة منها لا مجرد حفظ. إذا نجيب طالب صغير ونحفظه جمع الجوامع ما نقول عنه صار أصولي بمجرد أنه حفظ الله، أو صار مجتهد يعني بيجي مجرد أنه حفظ، بل أنه كيف. طبعا هم لما يقول الأصولي يعنون به المجتهد يعني. وخرج بتقييد المعرفة بالإجمالية معرفة الأدلة التفصيلية فلا تسمى أصولا بل هي من قبيل الفقه، وظيفة الناظر في الفقه والخلاف. والمراد بها أن يعرف مثلا كون الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب في الجملة لا الحكم عليه بأنه للوجوب في موضع مخصوص. لا كونه يعني ما هو في مكان الإجماع حجة، الإجماع حجة لا في مسألة واحدة أجمع عليها، بل يعرف أنه حجة في أكثر من في كل المسائل المجمع عليها. قال السبكي ليست الأدلة منقسمة إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي وتفصيلي غير إجمالي، بل كلها شيء واحد له جهتان أعيانها وكلياتها. له جهتان، من جهة الأعيان ومن جهة كلياتها. فالأصولي يعلمه من الجهة الثانية، من جهة الكلية يعلمه من جهة الكليات. الكلية هو قال له جهتان، واحدة إيش؟ أعيانها وكلياتها. أعيانها الفقيه يعرفها من جهة إيش؟ أعيانها. نعم. والرسول يعرفه من جهة كلياتها. كلياتها. تقيم الصلاة أمر. إيه. الأمر الوجوب هذا أمر كلي. نعم. الأصول يعرف هذا. الأمر الوجوب. أقيم الصلاة هذا يعرفه الفقيه. لما يقع السك يقصد في جمع الجوامع. لا الإبهاج. هو غالبا يقصد الإبهاج. يقصد الوالد ما قال الإبهاج أيضا الوالد يعني، بس الإبهاج ما أكمله، يمكن أكمله ولده. طيب تاب انتهينا من ووجه جعلي قصدي في بداية الإبهاج للوالد. ووجه جعل الإجمال قيدا لها أن قال الإجمالية الأدلة الإجمالية، قال لماذا ذكر الإجمالية؟ أن لها نسبتين، فهي باعتبار أحدهما غيرها باعتبار الأخرى. يعني الإجمالية يعني الكلية يعني بهذا الاعتبار يسمى أصولية، معرفة الأدلة الكلية، المسائل الكلية الإجمالية. إذن في هناك عندنا أدلة غير إجمالية وهي الأدلة التفصيلية، فليس الأصولي هو الذي يعلم الأدلة التفصيلية، إنما هذا الفقيه الأصولي هو الذي يعلم هذه الأدلة من جهة كونها إجمالية أي كلية. وقولنا وطرق الاستفادة منها يعني الاستفادة معرفة طرق الاستفادة منها من الأدلة، الضمير راجع للأدلة، يعني كيف يعرف كيف يستفيد المسائل من الأدلة، المسائل الإجمالية من الأدلة. أي استفادة الفقه من الأدلة، أي استنباط الأحكام الشرعية، يعرف كيف يستنبط المسائل الشرعية من الأدلة الأصولية. وطرقها هي شرائط الاستدلال الآتية في الكتاب السادس. وطرق استفادتها يعني معرفة شروط المجتهد كما سيأتي في آخر الكتاب السادس. وإنما جعلت في أصول الفقه مع أنها ليست من أصول الفقه، شرائط المجتهد ما لها علاقة بالأصول، يعني كونه عالما باللغة، كونه عالما مدري، هذه شروط ليست داخلة في أصول الفقه، لكن ذكروها مع أصول الفقه. نعم. وإنما جعلت في أصول الفقه لأن المقصود من الأدلة الاستنباط. هو ما المقصود من معرفة أدلة الأدلة الأصولية؟ المقصود منها حتى يستطيع الشخص أن يستنبط، ما دام هي المقصود أو هي النتيجة أو هي الثمرة ذكرت مع أصول الفقه. ولا يمكن إلا بشرائطه لأنها ولا يمكن الاستنباط غالبا. ولا يمكن الاستنباط إلا بمعرفة أو إلا بوجود شرائطه. أي نعم. والمظنونات قابلة للتعارض. أيوة، لأنه مسائل الاجتهادية كلها المسائل الاجتهادية كلها ظنية، والظنية قد تتعارض، لأن القطعيات لا تتعارض. القطعيات لا تتعارض، مسائل الفقه أغلبها ظنية والظنيات قد تتعارض، فيحتاج يعني الفقيه إلى أن يعرف كيف يرجح بينها عند التعارض. لذلك لابد أن يكون عارفا بأدلة الفقه، بأدلة الأصول، بالأدلة يعني الأصول، يعني معرفة دلائل الفقه الإجمالي، لابد أن يكون عارفا بها حتى يعرف كيف يتعامل، يقدم العام الخاص على العام والمقيد على المطلق، ويقدم الناسخ على المنسوخ، ويرجح بين المسائل. لو لم يعرف هذه الأصول لا يعرف كيف يتعامل معها، إذا لا بد منه. ولذلك ذكروها مع أصول الفقه، شروط الاجتهاد المجتهد يعني ذكروها مع أصول الفقه لهذا. وقولنا والمستفيد أي وطرق المستفيد منها وهو المجتهد، أي صفاته المعبر عنها بشروط الاجتهاد الآتية في الكتاب السابع. هذه طرق الاجتهاد هي معرفة كيف يرجح المجتهد، والمستفيد يعني مع معرفة شروط المستفيد وهو المجتهد. طرق الاستفادة، طرق الاستفادة، كيفية الاستفادة أو طرق، هذه تخص إيش؟ باب التعادل والتراجح. طبعا لازم يكون، لابد أن يكون الأصول ملما بها حتى يعرف كيف يرجح بين الأدلة، لأن الأدلة معظمها ظنية. والمستفيد أيوة معرفة شرائط المستفيد اللي هو العارف بالأدلة، أي المجتهد. المستفيد هو المجتهد، ويتبع المجتهد، إذا عرفنا المجتهد يتبعه المقلد، يعني العلم أو معرفة المقلد، من هو المقلد. إذا عرفنا من هو المجتهد نعرف أيضا من هو المقلد، فيذكر تبعا لذكر المجتهد، قال الاجتهاد والتقليد. قال الإسنوي وإنما جعل ذلك من أصول الفقه لأن الأدلة كما ذكرنا ظنية، وليس بين الظني ومدلوله ارتباط عقلي لجواز عدم دلالته عليه، فاحتيج إلى رابط وهو الاجتهاد. أنه هذه العلاقة، المسألة لا علاقة بهذا، هذا المجتهد يعرف هذا الشيء. وقال ابن دقيق العيد لو اقتصر في تعريف أصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها. الآن هذا ابن دقيق العيد منين نقلت عنه؟ من الله قل له كتاب في الأصول، ما له شرح العمدة، أما شرح العمدة ما تقول لأنه فيها مسائل، وفيه له شرح العنوان. العنوان إيه؟ عنوان الأصول كامل يعني؟ ينقل عنه الزركشي في البحر المحيط. إيه طيب نعم. لو اقتصر في تعريف أصول الفقه على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى، ويكون حال المستفيد يعني كالتابع والتتمة من باب التابع. لكن جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا، فأدخل وضعا فيه يعني جزءا يعني بالتعريف، لما تيجي إليه وذكروه وضعا اعتبروه من أجزاء من أقسام أصول الفقه، اعتبروه، لكن في الواقع هو ليس من أقسامه. حسب العبارة أدخل فيه جزاء قبل الهمزة. لا جزء أحسن. جزء أحسن. فإيه ألحق به إيش؟ جزء. جزء. ألحق ذكروه وضعا. العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا. فاعتبروه. أدخل فيه جزاء. يعني جعل بأن جعلوه جزءا من أصول الفقه. وسبق إلى ذلك الشيخ أبو إسحاق وابن برهان حيث جعل أصول الفقه الشغال الأدلة وكيفية الاستدلال خاصة، ولم يذكروا كيفية بيان حال المستفيد، ما ذكروا. وأما صاحب جمع الجوامع فاقتصر يعني في تعريف الأصول يعني على الدلائل الإجمالية ثم قال والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها. فلم يدخل إيش لا كيفية الاستدلال ولا كيفية معرفة لم يدخلها في في في تعريف أصول الفقه. قال أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، والأصولي هو العارف بالأدلة الإجمالية وبطرق استفادتها ويرحل المستفيد. وقال في منع الموانع، هذا كتاب له يرد فيه على بعض التساؤلات والاعتراضات ويذكر مقصوده بكذا كذا ومقصوده بكذا، هذا مستقل مطبوع جزء منع الموانع أيضا لابن السبكي. جعلوا المعرفة مثل دقائق المنهاج، جعلوا المعرفة بطرق استفادتها جزءا من مدلول الأصولي دون الأصول لم يسبقني إليه أحد. أيوة. ووجهه يعني وجه جعلي هيك وجهه أنت ووجهه في ذلك لا ووجهه أكمل شوف ووجهه يعني أكمل أن الأصول لما كانت عندنا يعني ووجه عدم جعلي أنه جزء من أن الأصول لما كانت عندنا نفس الأدلة لا معرفتها لزم من ذلك أن يكون الأصولي هو المتصف بها. أيوة لأن يعني الأصولية نسبة يعني العارف بنفس الأدلة يعني العارف بما يعني هي نفس الأدلة لأن الأصولية نسبة إلى الأصول وهو من قام به الأصول وهي أدلة الفقه الإجمالي، من وجد فيه أدلة الفقه يعني معرفته أو من أحاط بأدلة الفقه الإجمالية هذا هو الأصول. إذا ما زاد على هذا لا يعتبر من جزء لا يعتبر جزء من التعريف. وقيام الأصول به معناه معرفته إياه إياها إياه بمعرفته إياه بهذا هذا الجزء هذا ومعرفته إياه متوقفة على معرفة طرق الاستفادة. أيوة. إن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء. صحيح. فمن ثم لزم كون معرفة الطريق أمرا لا بد منه في صدق مسماه، ولهذا ذكر في أصول الفقه وإن لم يكن نفس الأصول ولا منه. ولا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول، فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام إلى آخره وقالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخره، فما قالوا الفقيه العالم بالأحكام بل من قامت به شرائط الاجتهاد وعددوها. يعني مو شرط أن الفقيه أن يعرف الأحكام، إلا واحد أنه حفظ كتاب يجمع كل أصل المذهب هذا لا نسميه فقيه بمعنى مجتهد، مجرد حافظ فقط. الفقيه هو الذي يعرف كيف يستنبط من خلال الأدلة أدلة الأصول كيف يستنبط، إذا عرض عليه نازلة أن يعرف حكمها على ضوء ما قرأ أصول الفقه واجبة أم حرمة أو نحو ذلك. وليس الفقيه هو الذي يحفظ. الآن نطلق على فلان والله فقيه، هذا مجازا وليس حقيقة. الفقيه هو المستنبط المجتهد الذي عنده قدرة على الاستنباط وليس العالم بالفقه. انتهى كلامه. قال الزركشي وفيه نظر، لأن طرق الاستفادة ثابتة في نفسها سواء عرفها الأصولي أم لا أم لم يعرف كما قلنا في الأدلة سواء تقدم معنا. فوجب أن يدخل في مسمى الأصول لا الأصولي. وإنما يعني طرق الاستفادة تدخل في مسمى الأصول لا تدخل في مسمى الأصولي، يجب أن تدخل يعني بيان أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية ومعرفة استفادة كيفية الاستفادة لابد أن يدخل زركشي لابد أن يدخل هذا في تعريف في صميم تعريف الأصول، ولا نقول هذا داخل في تعريف الأصولي كما ذكر ابن السبكي قبل قليل. فوجب أن يدخل في مسمى الأصول لا الأصولي، وإنما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك ليصح كونه عالما بالأدلة على الحقيقة. قال وقوله فما قال الفقيه العالم بالأحكام ممنوع. قد قاله بعضهم فيما نقله الشيخ أبو إسحاق في كتابه الحدود. حدود، حدود له كتاب اسمه الحدود، أبو إسحاق الشيرازي. وقال الشيخ جلال الدين ولتوقف استفادة الأحكام التي هي الفقه قصد جلال الدين المحلي، قصد المحلي هو اسمه جلال الدين أيضا، هو متأخر عن المحلي، هو يعتبر شيخه تقريبا. نعم. على ولتوقف استفادة الأحكام التي هي الفقه على المرجحات وصفات المجتهد التي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل، أي أهلا استفادتها بالمرجحات فيستفيد الأحكام منها، ذكروها في تعريفي الأصول. لأجل هذا ذكروها في تعريف إيش؟ الأصول في الموضوع. هذا التعريف الموضوع لإيش؟ نعت للأصول. إيه؟ في تعريفي الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلة من أدلته الإجمالية ومن المرجحات. هاي مقال في معرفتي اثنين، ذكر اثنين ذكروها في تعريف في تعريفي في تعريفي الأدلة ومعرفتها يعني. أي نعم. ذكروها في تعريفي الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه من أدلته الإجمالية ومن المرجحات وصفات المجتهد، وأسقطها المصنف لما قاله من أنها ليست من الأصول وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها لأنها طريق إليه. قال وظاهره أنها طرق للدلائل الإجمالية وإنما هي للتفصيلية. يعني وكأن هي للتفصيلية وليس للدلائل الإجمالية، ومعرفة كيفية الاستنباط مثلا هذه تابعة للتفصيلية، للأدلة التفصيلية، يعرف كيف يستنبط يعني الدليل التفصيلي لا الدليل الإجمالي. وظاهره أنها طرق للدلائل الإجمالية وإنما هي للتفصيلية. يعني اللي يقرأ أدلة الأصول هي أدلة الفقه الإجمالية و طرق استفادة، يظن أنها طرق استفادة راجعة ليش للأدلة الإجمالية بينما هي للتفصيلية لا الإجمالية. وكأن ذلك سرى إليه من كونها جزئيات الإجمالية. هو جزئيات الإجمالية نعم، وهو مندفع يعني جزئيات الدل الإجمالية، يعني ظن أن الطرق هذه جزئيات الإجمالية فهي تابعة الإجمالية لا للتفصيل. ويندفع إيش؟ وهو مندفع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام، على أن توقفها على صفات المجتهد من حيث حصولها للمرء لا معرفتها، والمعتبر في مسمى الأصولي معرفتها لا حصولها. وبالجملة فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة أو المذكورة في كتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيئا من المرجحات وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الأصول. فالصواب ما صنعوا من ذكرها في تعريفيه، كأن يقال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادة وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها. يقول هذا هو الصواب. وقيل معرفة ذلك ولا حاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من خلاص عرف ماذا انتهى كلام الشيخ جلال الدين. جزاك الله، هذا طويل والله. لذلك مشيت في النظم على إدخالها في حد الأصول ثم صرحت بتعريف الأصولي إتماما للفائدة ووفاء بما في الأصل. طويل لا حاجة لا لأن الوقت يعني هذا أطول من في فائدة هي خلاص انتهينا نبدأ ب شيء آخر. الله هنا بيقول وأدلة الفقه فصل يخرج ثلاثة أشياء. غير أدلة كالفقه ونحوه، وأدلة غير الفقه كأدلة نحو الكلام، وبعض أدلة الفقه. صح، نحن أن لازم بعض أدلة أصول الفقه، لا، بعض أدلة الفقه. نتكلم عن الفقه، بعض أدلة الفقه. نعم، بعض أدلة الفقه. بعدين بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه، فإنه جزء من أصول الفقه لا يكون أصول الفقه. فهو عبارته سليمة. يعني فهمنا نقصان كلمة أصول. لا، احنا أخطأنا بالله، ليس لأنه كلام المحلي بده حاشية البنات غير حاشية البنات. بس قوله أنه هاي المسألة المشكلة أن يقول باب واحد من أبواب ليش؟